فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من وجد على ثوبه قطرات من البول بعد أدائه عددا من الصلوات ولا يدري متى خرجت، هل يعيد تلك الصلوات؟ لا، ما يعيد الصلوات، صلاها صحيحة لأنه ما درى، لكن يغسلها للمستقبل. نعم.